نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام، وتقبل الله منا ومنكم صالح القول والعمل، وختم لنا ولكم هذا الشهر الكريم برضوانه والعتق من نيرانه. حياكم الله مستمعينا الكرام، كما نرحب أيضا بضيفنا الكريم في هذه الحلقة، وهو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات. حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم، ونسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا جميعا في دينه، وأن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل. شيخنا حفظكم الله، نطرح عليكم هذا السؤال الذي يقول صاحبه: هل كل طعام للآدميين يجوز إخراجه في زكاة الفطر؟ وهل يجوز إخراج الشعير في زمننا الآن؟ ولمن تدفع زكاة الفطر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالمشروع إخراج صدقة الفطر من طعام الآدميين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من طعام، سواء كان هذا الطعام من البر أم من الرز أم من غيرهما. ولهذا قال أبو سعيد رضي الله عنه: وكان طعامنا يومئذ الشعير. وأما إخراج الشعير في هذا الزمن، فإن كان الشعير يعتبر طعاما في موضع أو في بلد، بحيث أن الناس يطعمونه ويتغذون عليه، فإنه يعتبر طعاما ويجزئ إخراجه. وأما إذا كان الشعير لا يعتبر طعاما للآدميين كما هو الغالب، فإنه لا يجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من طعام، والشعير في هذه الحال ليس طعاما، وإن كان قد ورد النص به. ومثل ذلك إخراج التمر، فالتمر قد يكون عند بعض الناس، بل عند غالب الناس، ليس قوتا وطعاما، وإنما هو فاكهة، وحينئذ لا يكون قوتا للآدميين، فلا يجزئ إخراجه في زكاة الفطر. وأما إذا كان عند قوم أو في بلد من البلدان يعتبرونه قوتا وطعاما وليس فاكهة، فحينئذ يجوز إخراجه. وهذه المسألة مبنية في الحقيقة على قاعدة ذكرها أهل العلم، وهي: إذا نص الشارع على حكم لعلة ثم زالت هذه العلة، فهل يبقى الحكم مع زوال علته أخذا بظاهر اللفظ، أو يزول الحكم لزوال علته؟ فمن نظر إلى اللفظ قال: إن الشعير والتمر منصوص عليهما، ومن نظر إلى المعنى قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليهما لأنهما في ذلك الوقت كانا قوتا وطعاما بخلاف زمننا الآن. وأما لمن تدفع زكاة الفطر، فتدفع للفقراء والمساكين ومن عليه دين لا وفاء له. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: ما هي السنن والآداب المشروعة يوم العيد؟ لقد شرع الله عز وجل لعباده في ختام هذا الشهر عبادات جليلة لتكون سبباً في زيادة حسناتهم ورفعة درجاتهم وتكفير سيئاتهم، فشرع لهم التكبير عند إكمال العدة من غروب الشمس ليلة العيد إلى صلاة العيد. قال الله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وصفته أن يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. والسنة جهر الرجال به في المساجد والأسواق والبيوت إعلاناً بتعظيم الله عز وجل وإظهاراً لعبادته وشكره. وأما النساء فإنها تسر بذلك. وشرع الله عز وجل لعباده صلاة العيد يوم العيد، وهي من تمام ذكر الله عز وجل. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها أمته رجالا ونساء. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء أن يخرجن لصلاة العيد، مع أن صلاة المرأة في بيتها أفضل. ولهذا قالت أم عطية رضي الله عنها: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى، العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن المصلى يشهدن الخير ودعوة المسلمين. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: إنه ليس ثمة صلاة تؤمر المرأة بحضورها في المساجد سوى صلاة العيد. ومن السنة أن يأكل قبل الخروج إلى صلاة عيد الفطر تمرات وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، والسنة أن يقطعها على وتر. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا. والسنة أيضا أن يخرج لصلاة العيد ماشيا لا راكبا إلا لعذر شرعي من عجز أو بعد مكان أو نحوه. قال علي رضي الله عنه: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا. ومن السنن أن يتجمل لصلاة العيد، فقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتجمل للعيد والوفد والجمعة. وليحرص على التبكير إليها ويؤديها بخشوع وحضور قلب، ويكثر من ذكر الله عز وجل ودعائه، يرجو رحمته ويخاف عذابه، ويتذكر باجتماع الناس في الصلاة على صعيد واحد يتذكر اجتماعهم يوم القيامة، وليكن فرحا مسرورا بما من الله تعالى عليه من الطاعة والعبادة، ويسأله سبحانه وتعالى القبول، فإنما يتقبل الله عز وجل من المتقين. ومن السنة أيضا في يوم العيد أن يغتسل لها، فالاغتسال سنة سواء كان ذلك للذكور أم الإناث. نعم. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. هذا أيضا سائل يقول: إذا دخلت مصلى العيد، فهل أصلي تحية المسجد أو أجلس؟ قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ومصلى العيد مسجد، وتثبت له أحكام المساجد، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحيض أن يعتزلن المصلى. قال أهل العلم رحمهم الله: وهذا يدل على أن مصلى العيد مسجد وله أحكام المساجد. وإذا كان مصلى العيد مسجداً فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وأما كون النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتى إلى صلاة العيد لم يصلي قبلها ولا بعدها، أما كونه لم يصلي قبلها فلأنه لما أتى مصلى العيد شرع في الصلاة، وأما كونه لم يصلي بعدها فلأنه لا سنة بعد صلاة العيد. ولكن مع ذلك لا ينبغي الإنكار في هذه المسألة على من صلى تحية المسجد أو لم يصلي تحية المسجد، لأن هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله، ولكل قول حظ من النظر. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا من أسئلة شيخنا حفظكم الله، هذا يقول: من فاتته ركعة من صلاة العيد فكيف يقضيها؟ وأيضا من فاتته بعض التكبيرات. من فاتته ركعة من صلاة العيد فإنه يقضيها على صفتها، وما يدركه المسبوق هو أول صلاته، وما يقضيه هو آخرها. وعلى هذا فلو دخل الإنسان مع الإمام في الركعة الثانية فإنه إذا سلم الإمام يقوم ويقضي ما فاته ويكبر خمسا زوائد. نعم. أحسن الله لكم شيخنا. أيضا هذا سائل يقول: هل يشرع للمرأة أو ما فاتته صلاة العيد أن يصليها في البيت؟ المشروع كما تقدم أن تصلى في المسجد، لأنها شعيرة من الشعائر، ولهذا من السنة فيها أن يذهب من طريق وأن يرجع من طريق آخر، لأجل أن تظهر الشعيرة في البلد. ولكن من لم يصلي صلاة العيد في المصلى أو مع جماعة المسلمين لعذر شرعي فإنه يصليها في بيته ولا حرج، لكن من فاتته لغير عذر فمن العلماء من يرى أنها لا تصلى لأنها شرعت على صفة معينة وعلى هيئة معينة. نعم. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: من نسي إخراج زكاة الفطر حتى صلى العيد ثم تذكرها فهل يخرجها أم لا تجزئ؟ إذا نسي إخراج صدقة الفطر ولم يذكر إلا بعد الصلاة فإنه يخرجها ولو بعد الصلاة، بل ولو بعد يوم العيد، لأنه معذور بالنسيان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا الحديث يعتبر قاعدة شرعية في أن كل عبادة مؤقتة إذا تركها الإنسان لعذر شرعي فإنه يقضيها. نعم. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. نحتاج في نهاية هذه الحلقة إلى نصيحة لمن من الله عليه لبلوغ هذه الليالي الفاضلة وقد صام هذا الشهر المبارك، من دعوة إلى الثبات على طاعة الله جل وعلا. بلوغ رمضان نعمة عظيمة من نعم الله عز وجل على العبد، فعلى من أنعم الله تعالى عليه بإدراك هذا الشهر وصيامه وقيامه أن يحمد الله عز وجل على ذلك، وأن يشكره أن بلغه هذا الشهر وأن تمكن من صيامه وقيامه، فكم من شخص أمل أن يصوم هذا الشهر ولم يتمكن، وكم من شخص صام أوله ولم يدرك آخره. فعلى المرء أن يحمد الله عز وجل وأن يسأله القبول، فإنما يتقبل الله من المتقين. ومن علامات قبول الأعمال الصالحة أن يثبت عليها وأن يتبعها بأعمال صالحة أخرى، ولهذا قال بعض السلف: من علامات قبول الحسنة أن يتبعها بالحسنة بعدها. فليحرص على الثبات على الأعمال الصالحة، فلئن انقضى صيام رمضان فإن الصيام لا يزال مشروعا في جميع السنة، ولئن انقضى قيام رمضان فالقيام لا يزال مشروعا في جميع السنة. فليحرص على الصيام والقيام بأن يصوم ما تيسر من الأيام من يومي الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، وأن يحرص على أن يكون له ورد من القرآن الكريم، وأن يحرص على قيام الليل ولو قليلا منه. ومن ذلك أعني من إتباع الحسنة الحسنة بعدها أن يحرص على صيام ست من شوال. ففي صحيح مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. فهذه نعمة عظيمة، ولكن لا بد في صيام هذه الأيام الست أن يكون قد استكمل صيام رمضان، فمن عليه قضاء من رمضان فليبادر بالقضاء ثم يصوم هذه الأيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ومن عليه قضاء من رمضان لا يصدق عليه أنه صام رمضان بل صام بعض رمضان. ولا فرق في صيامها وحصول أجرها بين أن يبادر بصيامها بعد رمضان أو أن يفرقها في شوال، ولكن كونه يبادر بها بعد رمضان بأن يصومها بعد العيد مباشرة فهذا أولى، لأن نفسه قد اعتادت على الصيام، ولأن ذلك من المبادرة والمسارعة إلى الخير. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا، وأن يعيده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، إنه جواد كريم بر رحيم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم ونهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله لشيخنا الكريم ونفع الله به وبعلمه، وشكر الله لكم حسن متابعتكم، تقبل الله طاعاتكم، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.